الحمد لله الذي قدر الأمور وقضاها وعلى ما يسر سبحانه وتعالى أمضاها. أحمده سبحانه وتعالى فهو أهل الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها وأفضل الإنسانية شرفا وجاها، بعثه بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تبلغه ما بلغ الليل والنهار، ورضي الله تعالى عن الآل الكرام ومن صحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي يا ربي، ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابك لا أطرد. يا ربي هب لي توبة أقضي بها دينا، به جلالك يشهد. أنت الخبير بحال عبدك، إنه لسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داعي يلتجئ، أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. أيها الأحبة في الله تعالى، ما أروع لحظة هي من أهم اللحظات في حياة الإنسان، تلك اللحظة التي يبث الله جل وعلا فيها النور في القلب، فينقاد ذلكم النور إلى حياة ذلكم الإنسان، فيتحرك ذلكم النور في حياة ذلكم القلب حتى يجد سعادة لا مثيل لها، ويجد راحة وسعادة في قلبه لا يعلم سرها إلا الله. عن ماذا نتحدث اليوم وعن ماذا نتكلم اليوم؟ نتكلم عن رحمات الله التي نحن في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الأزمان. نتكلم اليوم عن سعادة القلب بربه، عن خلوته بخالقه، عن مناجاته مع ربه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحالي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو صوتها في قعر بحر غامض متجدول. أصواتها مرفوعة عند النداء، أرزاقها مقسومة لسؤالي. يا الله، هذه بعوضة عرفت خالقها، وهذا جمل ذكر ربه، وذاك ذئب قال له اتق الله، وهذه نملة أعلنت النداء وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فها أنا والله أعلنها اليوم صرخة نداء من قلب إلى قلب، في زمن كثر فيه الهم وحل الغم، كثرت قسوة القلوب وضاقت الأفئدة، وقل المتقربون إلى ربهم تعالى. إنك وأنت تعيش يا رعاك الله تدرك حياة أوصى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نعيش أثرها وندرك حسها ونعرف خبرها ونعرف أمرها. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم أنه كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. يقول صاحب فيض القدير إن في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا. قال وقدم القلب لأنه مقر التفكر وفي معرفة آلاء الله وعظمته. لكن يا الله، ما الذي أظلم قلوبنا؟ ما الذي جعل القلوب تظلم؟ ما الذي جعل هذه القلوب تصل إلى مستوى لا يعلمه إلا الله؟ شاب من لندن قبل أيام وإذا به يقول أردت أن أتعرف على نفسي فوجدت الصلاة ثقيلة علي، ثم قال لي أنا شاب عمري الآن 22 سنة، والله يا شيخ منذ بلوغي وأنا لا أجد للصلاة في حياتي مكانا، بل لا أعرفها أصلا. سألته فقلت ما السبب؟ أما تعرفت على الله؟ أما عرفت مولاك؟ أما عرفت خالقك؟ ما الذي جعل هذه القلوب لا تمتلك النور؟ ما الذي جعل هذه الأفئدة لا تجد هذه الراحة؟ إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يا الله، هذه القلوب نحتاجها أن تعمر بطريقة غريبة وعجيبة، لعلها تفيق، لعلها تستيقظ. إن أهل الإيمان، إن أهل الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. كيف يتم الله لك النور وأنت سمعك أطمسه الظلام، وبصرك أطمسه الظلام، ورجلك أطمسها الظلام، بل وقلبك أطمسه الظلام، لكن يقولون ربنا أتمم لنا نورنا؟ أتدرون ما سر هذه الآية؟ أتعرفون خبرها؟ اسمع يا من تنظر للآثام، واسمع يا من ترى الحرام، واسمع يا من تصبح وتمسي على العار، اسمع يا من لوثت جوارحك، اسمع يا من تنام عن الصلاة، ثم اسمع يا عاق والديك، ثم اسمع أنت، أنت يا غافل، اسمع، اسمع يا غافل. قالت يا شيخ سوف ينهدم بيتي وسوف تتفكك أسرتي. قلت لها مهلا، أي بيت تقصدين؟ قالت بيتي وحياتي الزوجية. قلت لها مهلا، نسيت بيت الجنة، نسيت أنك في الحقيقة تهدمين بيت الجنة، تتحسرين على بيت الدنيا، ولكن نسيت بيت الجنة. جاء في الحديث الصحيح عندما يحشر الله الناس يوم القيامة مؤمنهم وكافرهم، فالمنافق والكافر، يطفئ الله نوره، يطفئ الله نوره. تخيل الموقف، يطفئ الله نوره، فإذا رأى المؤمن ذلك المنظر قال، قال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا. تخيل ذلك الموقف، عندما يأتي الإنسان في لحظة من اللحظات وإذا به يرى أن عنده معاصي تظلم حياته، وتظلم روحه، ربما هو لا يستشعر في الحقيقة أنها معاصي دنست تلك الحياة وجعلت حياة الإيمان لا تكون حياة سعيدة ولا حياة مطمئنة. مسك بيدي شاب بعد إحدى المخيمات وقال: والله العظيم، والله العظيم أنني أريد أن أقبل على الله، لكن يا شيخ حرارة في قلبي ما أجد لها حل. ثم قال، طأطأ رأسه وقال: جرائمي قتلتني، جرائمي قتلتني، إن الذي تراه أمامك أنا مروج لمجموعة من المواقع الإباحية، مروج لمجموعة من المواقع الإباحية، منسق للفواحش، منسق للحرام. ثم طأطأ وقال: أريد أن الله يقبل توبتي، أريد أن الله يغسل حوبتي، أريد أن الله يتجاوز عني. قلت له: مهلا، كم من امرأة كشفت عرضها، وكم من شاب أفسدت مستقبل أمر دينه. ثم قلت له: أتحللت؟ قال: لا، كل من طلبت منهم الإيميلات رفضوا، وكل من طلبت منهم أن ألغي الاشتراك رفضوا. والله إنني أتحسر ليلا ونهارا على جريرة هذا الأمر الذي قد فعل مني، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي حياتهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم لنا نورنا. ذلك النور الذي وجدته من المسجد، ذلك النور الذي وجدته في القرآن، ذلك النور الذي وجدته من صحبة الطيبين، ذلك النور الذي ترعرعت في ضوئه، جاء اليوم الذي يقال لك: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أما أهل العصيان والذين استزلهم الشيطان فمن يدافع عنهم في تلك اللحظات؟ يقول الإمام الضحاك رحمه الله: وإذا مروا على الصراط، وإذا مروا على الصراط انطفأ نور المنافقين والعصاة وبقي نور المؤمنين، نور على نور. إن النور الذي وجدوه في الدنيا أتم الله لهم النور يوم القيامة، فأكسبهم الله جل وعلا نورا عظيما لا مثيل له. ولذلك ما هو مخرجك من تلك الأزمات؟ ما هو مخرجك في تلك الأزمات؟ أن تستشعر يا رعاك الله لحظة هي من أهم اللحظات، أثرت فيني كثير جدا. ذلكم الموقف الذي أصبحنا ما نسمعه الآن، مواعيدنا في المجمع الفلاني، ونلتقي في المطعم الفلاني، وعقبال ما تسكن بيتك واللقاء في الصالة الفلانية، هل دعا بعضنا لبعض كما دعا أبا هريرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقف مع سعيد بن المسيب يوما وقال: يا سعيد، وقال له: يا سعيد، أسأل الله أن يجمعني ربي بيني وبينك في سوق الجنة، يا سعيد أسأل الله أن يجمع الله بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو في الجنة سوق؟ قال: نعم. قال: نعم، أخبرني صلى الله عليه وسلم. اسمعه واسمع حديث سوق الجنة، والحديث عند ابن ماجه، اسمعه لعل قلبي وقلوبكم ينتقل الآن من هذا المخيم حتى يرحل إلى سوق الجنة، حتى يرى ما فيه، حتى يسمع أخباره، حتى يسمع أموره، حتى يسمع أحواله. اسمع خبر أبا هريرة إذ يخبرنا فيقول: أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله ويبرز لهم عرشه ويبتدئهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم على منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا في الجنة؟ هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم جل وعلا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله جل وعلا محاضرة، حتى يقول إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض أموره، فيقول: يا ربي، ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى. فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثله ريحا، ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. فيقومون، فيقول: خذوا ما اشتهيتم. تلك اللحظات، هل أنا وأنت نوفق فيها؟ تلك اللحظات، هل يا ترى نوفق فيها؟ أقول وبكل صراحة: من لم يوفق للخلوة مع الله في الدنيا، كيف يوفق للخلوة مع الله في الآخرة؟ إن الذين خلوا بالمعاصي والسيئات والذين بارزوا بالمعاصي والقبيحات كيف يوفقون في الجنة بخلوة مع رب الأرض والسماوات؟ إن الذين ارتكبوا الموبقات وفعلوا السوءات وأقدموا على المنكرات كيف يوفقون؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله، فتقوى الله في السر والعلانية، فتقوى الله في السر والعلانية، إن تقوى الله افتقدناها في سرائرنا، افتقدناها في خلواتنا، افتقدناها في أمورنا، افتقدناها في أحوالنا، إننا بأمس الحاجة أن نربي هذه النفوس على تقوى الله جل وعلا، لأنها هي مخرجنا من الأزمات، هي مخرجنا من النكبات، بها نحظى بالقرب من رب الأرض والسماوات. عندما ترى نفسك كسلا وترى قربك من الله ضعيف، فاعلم يقينا أن نفوسنا بأمس الحاجة إلى قربها من ربها، لماذا؟ لأن تقوى الله جل وعلا هي النجاة بإذن الله. قال الله تعالى في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق من الناس مخرجا. لذلك إذا اتقيت الله أخرجك الله من كل الأزمات، غير الله حياتك وأمرك، أبدل الله خوفك أمنا، وديونك غنى، وفقرك غنى، وضعفك قوة. تأمل معي: ومن يتق الله، في خلواته وفي جلواته، في شبابه، في هرمه، في صغره، في كبره، في مرضه، في عافيته، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن إسحاق عليه رحمة الله تعالى: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن المشركين أسروا ولدي عوف، فماذا لقد ركبني من الهم أنا وأمه، فماذا يفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك: أرسل له وقل له يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوصلت الرسالة إلى عوف بن مالك وهو مقيد، وكان القيد في رجليه، وإذا به يكرر مثل تلك الكلمات: قلها، قلها يا من قيدتك الديون، وقلها يا من قلدتك الآثام، وقلها يا من قيدك ظلم الظالمين، وقلها يا من قيدتك آلام الدنيا وأحزانها ونكباتها وآلامها، قلها. فقد قالها عوف بن مالك، وإذا بالمفاجأة الكبرى تأتي: وذلكم القد الذي كان حديدا موضوعا له في رجله. جاءت قدرة الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا أن يكون كتبه الله عليك. يقول عوف بن مالك: وإذا بالقد، أي بالحديد الذي كان موضوعا، جاءت قدرة الله فانفك من مكانه، انفك القيد من مكانه. يقول عوف: فإذا بي أخرج فأرى ناقة أمامي، فإذا به يركب تلك الناقة، وإذا بتلك الناقة سبحان الله هي كانت التي تقود النوق، فإذا بالنوق يتبعونها، فإذا به يخرج من المشركين ماضيا في طريقه، فإذا به يأتي فيستقبل بيت أهله وبلده فيضرب الباب مناديا، فإذا بأمه تخرج فتقول: عوف ولدي، عوف ولدي، عوف ولدي، فيقول: نعم. فإذا بوالده يرى الإبل، يرى الإبل، فيقول: من أين لك هذا يا عوف، من أين لك هذا يا عوف، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبتهج برؤية عوف رضي الله عنه، فيقول: من أين لك هذه الإبل يا عوف؟ قال: يا رسول الله، أرسلت إلي أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقلتها وكررتها، ففك الله عني البلاء، فرأيت الناقة فتبعتني النوق، فقال: أين أنت يا عوف من قول الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: يا شيخ، عند سيديات علي، وعند أشرطة علي، وعند صور، وعنده، ماذا أفعل يا شيخ؟ قلت له: اتق الله، تقرب إليه، قلت قلب هذا بيد من؟ قال بيد الله. قلت والجهاز الذي عنده بيد من؟ قال بيد الله. قلت والمومري بيد من؟ قال بيد الله. قلت ادعو الله فإن الله شق البحر لموسى فأنجاه الله وأغرق فرعون. وإذا أيام تمضي وإذا بذاك الشاب إذا به يهاتفني ويقول أبشرك. قلت ومما البشارة؟ قال الحمد لله لقد احترق جهازه كاملا. قلت احمد الله فقد نجاك الله جل وعلا نجاك الله. إن العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى نجاه الله. إذا أنزلنا حوائجنا بيد الله وبين يدي الله وأنزلنا وأنخنا مطايانا عند الله. اسمعها يا تائب واسمعيها يا مقبلة واسمعها أنت واسمعوا جميعا. متى ما حققنا قربنا من الله فرج الله عنا كل شيء. رجل أتمنى أن يكون حاضرا معكم، فهو الذي أرسل إلي من أهل الخبر وقال ألتقي بك إن شاء الله في محاضرة ملتقى الخبر. هذا الشاب خرج من جامعة البترول في نص الدراسة مهموما مغموما منكوبا لا يعلم أمره إلا الله. قال حضرت كلمة في مسجد فأنا محافظ على الصلاة، سمعت ذلك الذي وقف يلقي تلك الكلمة يقرأ قول الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال خرجت من المسجد وأنا مستحن لا أستطيع الرجوع، وقفت في الخارج في سيارتي أستمع تلك الكلمات وأنا مهموم إذ معدلي راقي وأوضاعي رائعة لكن لا أستطيع إكمال الدراسة. فقلت له إن العبد إذا صدق مع الله سخر الله له كل شيء. ذلكم الرجل والله ما رأيته إلى الآن، لكنه قال والله يا شيخ تغير وضعي وحالي، لزمت الاستغفار، أنا مقصر لكن أملك من المال الآن ما لا يطري على بالك، أملك والله من المال ما لا تتخيله، وأملك من المنصب والسمعة. زملائي الذين تخرجوا من جامعة البترول وخذوا مناصب الدنيا أنا الآن وضعي والله يكون أفضل بعشرات المرات. سبحان الله، إنهم الذين صدقوا مع الله فوجدوا النجاة وتغيرت بهم الحياة وأبدل الله أمورهم. روى الإمام أحمد في مسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى آتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. هل أنزلت قضاياك بالله؟ هل أنزلت أمورك بالله؟ هل قلت ما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ هل فوضت أحوالك إلى الله؟ هل التجأت إلى الله؟ هل علمت يقينا أنك يا صاحب القلب في يوم سوف تغيب من الدنيا، سوف تنطمس من الحياة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إنها المنجيات، إنها تقوى رب الأرض والسماوات. كم قضايا زوجية علاجها في تقوى الله، وكم قضايا اجتماعية علاجها في تقوى الله. تذكر معي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي. يا من أشغلتك الملهيات وأغرتك الأغنيات وضيعت الصلوات وهجرت العبادات وانشغلت عن رب الأرض والسماوات. إليك وإليك يا من أعرضتم عن الله، كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب عن الله، وكم ظلام أسبل سترة وأنت في عجائب الظلام، وكم أسبغت عليك نعمة وأنت تبارز الله بالعصيان، وكم ملأت الصحائف عليك، وكم ملأت الصحائف عليك، فيا ترى أتفتخر بها يوم أن تعرض، أم تقول يا ليت بيني وبينها بعد المشرقين؟ تذكر تذكر تذكر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن كثير: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وقد خاب من دساها بالمعاصي القبيحات. يا الله، كم يؤلمني ويؤلم كل غيور عندما نرى قلة المصلين. إذا ضيعنا الصلاة فما بقي لنا من ديننا، مساجدنا هجرت ومجمعاتنا مليت وشوارعنا اكتظت، ترى العمائر والمساكن والبيوت ملأى، والمساجد لا ترى فيها إلا النزر اليسير. كم مساجد تمر عليها فما تراها مفتوحة، أي حياة نريد؟ أي حياة تريد نحن نرى هذه المناظر المؤلمة؟ لكن أبشركم، فالخير في الأمة كبير. مسك بيدي رجل وقال: ما الذي أدراك عن زوجتي؟ قلت: ما بها؟ قال: والله إن القصة التي ذكرتها هي في زوجتي. تدرون ما القصة؟ اسمعوها يا رجال، فإذا كان هذا حال امرأة تعلق قلبها بالمسجد، فكيف بحالكم أنتم يا من أشغلتكم القنوات والمباريات، يا من أشغلتكم الأجهزة والملهيات، يا من إذا حضرت الصلاة تكاسل بعضنا عنها؟ قال: والله يا شيخ، زوجتي تزوجتها من أكثر من 7 سنوات، ما أذن المؤذن إلا وزوجتي فارشة سجادتها مستعدة للصلاة، تحافظ على النوافل وتفعل الأذكار والأوراد، والله ما أذكرها أنها ضيعت فريضة يوما، ولا أذكر أنني قلت لها يوما من الأيام: أصليت أم لا؟ ما أذكر فريضة، ما أذكر فريضة. وفي محاضرة في الدمام من رجل صالح مبارك، أسأل الله أن يشافيه، قال: أخي رجل يحب المسجد، منذ ما نشأت أنا وإياه ما أذكر أخي هذا تفوته صلاة في المسجد، ما أذكر. وهو رجل الآن عمره في 80، يقول لي: أتمنى أن تذكر هذه القصة في محاضرة. ولد أخي ما عهد والده إلا ذهبا للمسجد والصلاة، وفي ذلكم اليوم الفجر، وإذا ولد أخي يخرج للمسجد فإذا به يرى حذاء والده موجود، ففجع: والدي لم يخرج إلى المسجد اليوم؟ فرجع مباشرة إلى مكان والده الذي يصلي فيه قيام الليل في صالة البيت. يقول: فما دخل عليه إلا ووجدت والدي ميتا على سجادته. إلا ووجدت والدي ميتا على سجادته. أحب الصلاة فقبض الله أرواحهم عليها. ويفاجئني اليوم الفجر أحد الإخوة في منطقة زرتها قبل أيام ويقول: يا شيخ، دعواتك في المكان الذي زرتنا فيه أقبل أحد الشباب، لكنه مات بالأمس قبل صلاة المغرب في أحد المقاهي وهو جالس على الإنترنت، جاء ملك الموت فقبض روحه على تلك الحال. أي حالة يريدها كل عبد منا وهو يرى مثل تلك الأمور التي تؤز القلوب أزة، ونحن نرى حالات الإعراض؟ إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فأفق أفق يا صاحب المقاطع الإباحية، أفق وقل في دعائك: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد، ارفع كفك إلى السماء إذا خلوت إلى ربك وناديت خالقك الذي يسمعك ويراك، يعلم سرك ونجواك. وعلى قدر ما يكون مقام الطاعة في الدنيا في قلبك يكون مقام القرب في الآخرة من ربك. على مقام قدر الطاعة من قلبك يكون قدر مقام قربك من ربك. فالله جل وعلا يختبرك ويمتحنك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إذا انقطع جهاز الاتصال عندك، انقطع اتصالك بالبشر، فكيف بك وأنت قاطع للرحم وقد انقطع اتصالك بربك؟ وكيف قد انقطع أمرك عن خالقك ومجتباك؟ تأكل الحرام وتفعل الآثام. من لم يجعل الله له نورا في قلبه بماذا يعمر ذلكم القلب؟ ومن لم يجعل الله له نورا في لسانه اغتاب ونم وسب وشتم، ومن لم يجعل له نورا في سمعه كيف تتوقعون يوما من الأيام أن يجعل هذا السمع يسمع الغنى والآثام؟ ثم العين، وما أدراك ما العين؟ مصدر العار في هذا الزمن، مصدر العار. فكم من شباب قتلوا إيمانهم وسفكوا الإيمان في قلوبهم. شكى رجل إلى الحسن البصري قسوة قلبه، وكلنا ذاك الإنسان الذي قسى قلبه. ربما لا تذكر دمعة دمعتها إلا في رمضان، فهل تتوقع أن قلبك حي؟ قال له رحمه الله: عليك بمجلس الذكر فبه تحيا القلوب بإذن الله. سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجد وله سجدت أوجه وجباه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. اسمع النداء واقلب حياتك واعلم أن الله غفار. يا من تكاسلت ويا من فترت، دمعة في المناجاة تفوق دمعة الحسرات. عليك ببكاء الخاشعين لا بكاء المذنبين، عليك ببكاء الطائعين، لا بكاء المتحسرين، عليك ببكاء العابدين. وقل كما قال صلى الله عليه وسلم وعلم أبا بكر هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لي وترحمني، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. ظلمنا أنفسنا فقصرنا في طاعة ربنا، ظلمنا أنفسنا فقل القرآن عندنا، ظلمنا أنفسنا فافتقدنا في مجالس العلم ومجالس الذكر. يا من افتقدت في مجالس الخير والإيمان، عليك أن تتعلق بالرب الرحمن وتعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا هجمت عليك لحظة العصيان فتذكر أن الله قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصرون طريق الإيمان. إذا قال لك صاحب السوء ودلك على الخنا فتذكر: معاذ الله، قلها دائما: معاذ الله، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ربي السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. إنه نداء إلى إحدى المنجيات، إنها تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سوف يخرجك الله، نعم سوف ينجيك من أي بلية، من أي كارثة، من أي أزمة، من أي ألم. قالت: يا شيخ أنا أعلم أنني أخطأت، كانت حياتي الزوجية تعيسة مما ألجأني إلى المعاكسة، تعلقت بذاك الرجل، كلمته، خاطبته، فقلت لها: التقيتي به؟ انخفض كلامها وقالت: نعم. قلت: يا الله، هتكتي ستر أمانة الزوج؟ قالت: يا شيخ، علاقتي مع زوجي الآن طيبة، كيف أترك هذه المعصية؟ كيف أترك هذه المعصية؟ كيف أترك هذه المعصية؟ قلت: تركها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اعلم يا صاحب القلب، أحيي قلبك بذكر الله، واستغفر من خطيئتك، واقبل على ربك، واندم، وتقرب إلى الله في الخلوات والجلوات، وعظم الله، عظم الله يهون كل شيء. وإياك أن يفتقدك الله حيث أمرك، ويراك حيث نهاك. احذر، احذر أن يفتقدك الله حيث أمرك، واحذر، احذر أن يراك الله حيث نهاك. شتان بين من يراه الله ساجدا راكعا، وشتان من يسهر ليله على المراسلات وعلى القنوات وعلى المحرمات، شتان بين من أصبح وقد صلى الفجر في ذمة الله وبين من طمس الله قلبه شتان، بين من ينام طائعا عابدا مصليا. لو نزل ملك الموت الآن لقبض روحك، هل أنت مستعد؟ لو نزل ملك الموت الآن لقبض روحك، هل أنت مستعد؟ تذكر إن الحياة قصيرة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما وبعض يوم. نسيت جلساتك واستراحاتك، نسيت الطلعات على الكورنيش والجلسات والاستراحات. شكلك أيها الشاب، شكلك هذا، هل هو من أشكال أهل الجنة؟ شكلك هل هو من أشكال أهل الجنة؟ جوارحك هذه، يدك، رجلك، تستاهل رجلك هذه تدخل الجنة بها؟ لسانك هذا تتكلم مع الله به؟ عيونك التي رأيت بها ما يبغض الله، هل تستحق عيني وعينك أن ترى الله؟ تستحق عيني وعينك أن ترى الله؟ إنها اللحظة التي أسأل الله أن لا يحجبني ولا يحجبكم عن رؤية. تقول آمين. إنها اللحظة التي قال الله فيها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. تخيلوا ذاك المجرم مكبل اليدين يقدر يطالع في القاضي، هذا قاضي الدنيا إنه لا يستطيع أن ينظر إليه. قضية بس بسيطة بالنسبة لقضايا أخرى، قضية سرقة أو فاحشة أو ابتزاز، لكن تخيل عندما يكون القاضي يوم القيامة هو الله، هو الله، هو الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جاءتك الجنود: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما رأيت ضنك الهم وضنك الغم؟ سدت الأبواب أمامك، ما ترى السعادة ولا الراحة. إنني لا أنسى تلك الفتاة من النرويج عندما قالت لي: أطلب منك بس، صوتها البكاء، أطلب منك تدعو لي. قلت: لا، أنا لن أدعو لك. قالت: ليه؟ قلت: لأنني أحس أن قلبك أقرب إلى الله من قلبي. قالت: لا والله. قلت: أنت مهمومة؟ قالت: نعم. قلت: ادعيه الله، ادعيه أنت. ثم بكت، فقلت لها: قوي علاقتك مع الله يفرج الله عنك كل شيء. ثم ردت بصوت أتمنى أن يسمعه كل شاب يتعرض للمغريات، قالت: يا شيخ، لولا أن الله في قلبي، لولا أن الله في قلبي لكان ما كان، لكان ما كان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، إني داع فأمنوا أيها الأحبة. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم إنهم يضطهدون ويقتلون ويشردون. فرج اللهم كرباتهم وأزل اللهم همهم وعناءهم يا كاشف الكربات يا مزيل الهم يا مفرج الغم فرج عن إخواننا المضطرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك في ختام هذا اللقاء أن توفق كل من حضرنا إلى حياة إيمانية سعيدة. اللهم كل من حضر معنا هذا اللقاء وتاب إليك فاقبله وتاب إليك فاقبله. اللهم اجعله يتوب فيزيل كل معصية في جواله وكل معصية في قلبه وكل معصية في عينه وكل معصية في سمعه وكل معصية في رجله وكل معصية في يده وكل معصية في فمه. يا ذا الجلال ويا ذا الإكرام أسألك اللهم يا من سترت على العصاة والمذنبين أن تستر عليهم تائبين عائدين. اللهم استر عليهم تائبين عائدين. اللهم إن كان بيننا طائعا فثبته على طاعته ومن عليه بالخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك في ختام هذا اللقاء أن توفق القائمين على هذا الملتقى الذين نظموا وأعدوا ونسقوا ورتبوا. اللهم اكتب لهم الأجر ولا تحرمهم ربنا المثوبة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا والحاضرين نجتمع وإياهم جميعا في سوق الجنة. اللهم إنا نسألك أن نجتمع جميعا في سوق الجنة. اللهم إنا نسألك أن نجتمع في سوق الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا فيها غول ولا هم يحزنون. اللهم أزل عنا الهم والغم والنكد. اللهم إنا نسألك أن نكون على الأرائك متقابلين إخوانا على سرر متقابلين اطمأنت نفوسنا وسعدت خواطرنا. أسأل الله أن يجمعني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في ذلكم اليوم المبارك وأن نكون من الفائزين. إن قلت الصواب فمنك وحدك وإن أخطأت فأستغفرك يا ذا الجلال والإكرام. كتب الله لكم الأجر والمثوبة وكتب الله لكم أجر حضوركم ولا حرمكم الله هذا الحضور المبارك. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.